روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أذن لنا بذكره. الحمد لله الذي جعل الزيادة مكافأة على شكره. الحمد لله. وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون. وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون. وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. أحبك ربي من كل قلبي، وددت يا ربي أن أدعو إليك بصوت كالرعد وسرعة كالريح وضياء كالبرق حتى يسمع الناس. ما لله عز وجل من أسماء حسنى وصفات علا. وددت أن لي قلما من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وجل جلاله، أعظم من عبد وأحق من ركع له وسجد، الله سبحانه وتعالى وجل جلاله، الله عز وجل. أحبائي في الله عز وجل، الله عز وجل له رحمات قد وضعها بين خلقه، 100 رحمة أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق، فبه يتراحمون وبه يتعاطفون، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالله سبحانه وتعالى أنزل الجزء الواحد في الأرض فتراحمت به الخلائق. ماذا لو تخيلنا أن 99 كلهم قد نزلوا إلى الأرض، وليست هذه كلها رحمة الله، إنما رحمة الله عز وجل أوسع من ذلك بكثير. هذه رحمة مخلوقة يعرفها البشر، أما الذي لا يعرفه الناس ولا يتوقعونه هو كم الرحمة التي هي من صفاته سبحانه وتعالى. رحمة الله، رحمة الله عز وجل نزلت في قلب الطبيب فعالج المريض، ونزلت في قلب الغنية فعطف على الفقير، ونزلت في قلب الأم فعطفت على ولدها، ونزلت في قلب القوي فعطف على الضعيف. رحمة الله، هذه الرحمات إنما أنزل الله منها رحمة واحدة فقط. طيب، من هذه الرحمة أعظم ما نعرفه جميعا من رحمة الخلق من نسب أو دم هي رحمة الأم، مش كده؟ اتكلمنا قبل ذلك عن رحمة الله عز وجل بعموم خلقه، اتكلمنا عن رحمة الله عز وجل بأعدائه ده في المرة الماضية، اتكلمنا عن رحمة الأسر فيما بينها والحمد لله تعالى يعني أشرنا إليها. المرة دي احنا نتكلم عن رحمة الله بخلقه أكثر من أمهاتهم، أكثر من أمهاتهم. الحديث، شوف احنا عايزين بس نشوف اعظم رحمة على طفل صغير رضيع، مش ممكن يكون حد ارحم على طفل رضيع من امه. امه هي التي حملته، وامه هي التي وضعته، حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وبعدين ارضعته، وبعدين رعته الى اخره. فالأم قد أحبت طفلها قبل أن ترى، وحنت عليه قبل أن تسمع صوته، استعذبت منه الألم، وكانت رؤيتها لوجهه أمل، استعذبت منه الألم واستحسنت وتمنت حتى أن تراه حتى كانت رؤيته بالنسبة لها أمل. هذه الأم الرقيقة المشاعر الفياضة في عواطفها وحنانها هي أشد الناس رحمة بالجنين وأشد الناس رحمة بالطفل. لكن تعالوا بقى النهاردة نشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحمته أوسع من رحمة الأم بولدها. وهنضرب أمثلة وهنجيب شواهد وهنعرف مع أشد الناس، يعني شوفوا مع أعظم الأمثلة من الأمهات بأبنائها رحمة، أعظم رحمة عرفها التاريخ للأمهات بأبنائها، هنشوف إن رحمة الله تعالى أعظم منها وأفضل لنفس الأولاد اللي أمهم كانت بتحبهم وبترحمهم. تعالوا نبدأ ونشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة الدليل، الحديث الذي دار عليه هذا الشأن اللي هدور عليه حلقتنا هذه الليلة. إيه هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الحديث من أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا مع أصحابه فرأى امرأة من السبايا، والحديث عن عمر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما نحن كذلك إذ رأينا امرأة من السبي، امرأة من الإماء، هذه المرأة ضاع منها ولدها، تاه منها ولدها لفترة طويلة وهي كانت ترضعه، فاحتبس اللبن في صدرها. شوف ألم فراق ولدها، ألم إنها بتدور عليه مش لاقياه تايه منها، ثم ألم آخر وهو إنها عايزة ترضعه، وهذا اللبن الحليب الذي فيه ثدييها لازم تخرجه علشان أولا تطعم ولدها ثم تتخلص من هذا الضرر الشديد. ثم ذكر عمر رضي الله عنه وقال: تبتغي، يعني تبتغي، تبحث عن حل لمشكلتها، تبحث عن ولدها لترضعه. إذ وجدنا امرأة من السبي تبتغي. قال: فبينما نحن كذلك، شوف أنظارهم متعلقة بهذه المرأة المسكينة ذات الموقف الحرج، فبينما نحن كذلك إذ رأينا طفلا صغيرا بين أرجل القوم، لقينا طفل صغير بيجري أو بيزحف بين أرجل القوم كادوا يدهسونه، فجرت عليه وهي تقول: ابني ابني، ثم أخذته وألصقته ببطنها ثم أرضعته. شوف بقى الحنية، أم عمالة ماسكة طفل وعمالة تحن عليه وتحضنه، ها كلنا عارفين المنظر ده. فبينما هم كذلك، شوف النبي عليه الصلاة والسلام استثمر الموقف فورا، ليه؟ لأنه هو الذي يعرف ربه ويعرف الخلق به سبحانه وتعالى. قال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، مش ممكن، لا يمكن تفعل هذا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم من هذه، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. كلام عجيب، ربنا أرحم من هذه الأم بولدها. ليه وإزاي ونستدل على ذلك بإيه؟ تعالوا نعرف بقى وناخد الطريق من أوله، لأنها طريق جميل جدا وعظيم جدا، هيخليك تعرف أن الله عز وجل أحن من كل حنان، وأمن من كل منان، وأرحم من كل رحيم الله عز وجل. تعالوا نشوف أول حاجة، من الذي خلقك؟ الله أم أمك؟ الله. طيب إذن أمك مهما علمت عنك لن تعلم عنك أكثر مما يعلمه الله، ولا زيه سبحانه وتعالى، ولا في أي نسبة ولا أي مقارنة بين ما تعلمه أمك عنك وبين ما يعلمه ربك عنك. طب وده معناه إيه؟ إن ربنا لما بيرحمك بيرحمك بعلم، بيرحمك بعلم وبحكمة، لكن الأم ممكن تيجي ترحم الولد تضره. ليه؟ يعني كده سبحان الله العظيم. لذلك وقد يقصر الرحيم أحيانا على من يرحمي. ليه؟ الأم ممكن ترحم الولد تديله فلوس كتير يروح يفسق، يروح يشرب مخدرات، يروح يأذي نفسه. ممكن تحب البنت جدا ويعني وعايزة تنعمها وعايزة تبسطها تجيب لها لبس، بس لبس بقى عريان، بس لبس ما ينفعش، مش كده؟ لكن ربنا من رحمته سبحانه وتعالى انه بيصلحك. لذلك ربنا رحمته أرحم بك من أمك. ربنا ممكن يعالج شهواتك وأهواءك لكن أمك ما تقدرش تعمل كده. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعالج مرضك، لكن أمك لا تملك لك شفاء من داء، ولا تملك لك غناء من فقر، ولا تملك لك أبناء من عقم. قل لي بالله عليك، أنا بسألك، هل أمك تملك لك ولدا إن كنت عقيم، شفاء إن كنت سقيم، عطاء إن كنت محروم؟ ما تقدرش، لكن ربنا يقدر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى، شوف دي أول حاجة تدل على رحمة الله عز وجل، أنه أعلم بك من كل الناس حتى من أمك. قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعلم ضعفك. صدقني المنظر الثاني أن أمك ممكن ما تعذركش على مشكلة أنت عملتها، لكن ربنا ممكن يعذرك، لأن ربنا يعلم ضعفك. وخلق الإنسان ضعيفا، ربنا يعلم ضعفك. لذلك لما ممكن تحصل مشكلة بينك وبين أمك، تيجي تستسمحها، تغضب منك شوية، تزعل منك شوية، وبعدين بترضى لأن الأم قلبها طيب. لكن ربنا سبحانه وتعالى فورا سبحانه وتعالى يقول، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لكن الأم ممكن تبالي، ممكن بعد فترة، بعد ما يعني عملت معها مشكلة، خدت منها حاجة، وبعدين بعد فترة تيجي تقول لها إيه، ما تديني بقى أمي أي حاجة كده يعني، بس ماشي بقى. تقول له أنت مش فاكر لما عملت العملة الفلانية وسويت وكلت الأكل من المطبخ وعملت مشكلة، تجيب لك القديم والجديد تسد نفسك. لكن ربنا مش كده، ربنا مش كده سبحانه وتعالى، بل ربنا بينسيك ذنوبك علشان يرحمك علشان يخليك يعني سعيد. لكن ممكن أمك تذكرك بإساءتك ليها وتخليك عايش متضايق. ربنا سبحانه وتعالى يعطي كثير جدا سبحانه وتعالى وينعمك في الدنيا. الأم مهما أعطت تعطي كما أعطاك الله لا يمكن، ده حتى أمك نفسها من عطاء الله لك. يعني إيه عطاء أمك ورحمة أمك وحب أمك ليك، ده كله من عطاء الله سبحانه وتعالى. فكل ده فرع من أصل، يعني كل اللي أمك بتعمله ده فرع من أصل اللي هو رحمة ربنا سبحانه وتعالى أساسا. يبقى ربنا أرحم ولا لا؟ أرحم. طيب رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيك في السعادة أكتر ولا أمك؟ ممكن الأم تفرح كده بابنها ما تقولش ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فضرك. لذلك يعني أعرف واحد ابنه كان متفوق جدا في حياته الدراسية، وطلع الأول وحضر معاه حفلة التخرج وكان سعيد جدا بيه، ونسي يذكر الله عز وجل. عمل إيه؟ وقف كده، كان في أحد البلاد الأوروبية، وقف كده وبص للسماء قال أنا شباب وحيوية وغنى وأولاد ونجاح، أنا ملكت الدنيا بإيدي. والله العظيم والله العظيم بيحكي له وبيبكي ان ابنه نط في حمام السباحة، فقرات ظهره اتكسرت، حصل له شلل رباعي. فممكن الاب او الام يضر ابنه من حيث العين، يعني عينه نظرت للولد نظرة اعجاب بس ما ذكرش اسم الله عز وجل. فلذلك ممكن الاب او الام يضر الولد من حيث لا يدري، من حيث لا يدري. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه من ماله وأهله وولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا يرى فيه سوءا. لذلك الرجل لما دخل الجنتين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن ساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا. فقال له صاحبه، هو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إلى آخر الآيات. فلازم الأب مهما كان بيرحم ابنه أو الأم بترحم ابنها لازم بتفوته حاجات، لكن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نبي الله يعقوب حاول يحافظ على ابنه يوسف عليه السلام، بل بيحافظ على كل أولاده. مش بقول لكم أنجح آباء وأمهات في التاريخ ما قدروش يرحموا ولا يحفظوا أولادهم زي ما ربنا رحمهم سبحانه وتعالى. هل قدر نبي الله يعقوب أن يحفظ يوسف من كيد إخواني؟ ما قدرش. طب قدر يمنعهم من ضرره؟ برضو ما قدرش. أمال إيه اللي حصل؟ قال أخاف أن يأكله الذئب. سبحان الله. طب هو خوفه ده عمل له حاجة؟ رحمته دي عملت ليوسف حاجة؟ ما عملتلوش. خدوه رميه في غيابة الجب ما قدرش يعمل له حاجة، لكن ربنا رحمه في غيابة الجب، بعت له ناس خدوه، ورحمه جوه القصر عصبه من الحرام، ورحمه جوه السجن أخرجه ملكا، وكل ده أبوه ما قدرش يعمل له حاجة. لذلك أبوهم بقى في آخر القصة بيقول لهم إيه؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ده بقول لكم أنجح يعني أنجح أمثلة موجودة في التاريخ على أباء وأمهات موجودين في الآخر خالص، يعني حاولوا في البداية أنهم يحفظوا أولادهم، حاولوا يرحموا أولادهم، ما عرفوش في الآخر خالص، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وجل جلاله علشان يحفظهم أولادهم ويرحمهم، لما علموا وتأكدوا أن رحمة الله عز وجل فقط هي الحل لكل مشاكل الأولاد. لذلك الله أرحم بعباده من أمهاتهم. هضرب لكم أمثلة تانية لأنجح أباء وأمهات موجودين على وجه الأرض أو عرفهم التاريخ، وهنشوف قد إيه رحمة ربنا أعظم من رحمتهم بأولادهم. زي مين؟ زي أم سليم. أم سليم دي مات ولدها، تزينت لزوجها، أطعمته، يعني تزينت له إلى آخر الحديث، وبعدين في الآخر قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو كان لجيران عند جيرانهم عارية، يعني سلف ودين، وبعدين جم يطلبوه، أتراهم رادهم دونه، يعني يرجعوهم من غير ما يدوهم حاجتهم؟ قال: لا. قالت: إذن فاحتسب ولدك، ابنك مات، ربنا ادهن أمانة، وبعدين خدوا مرة تانية. فأبو طلحة راح قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: بارك الله لكم في ليلتكم. طب فين الرحمة اللي موجودة هنا؟ رحمة الله بالولد أكتر من أمه. ساعة الموت، ساعة الموت الولد الصغير لما بيموت ربنا سبحانه وتعالى بيدخله الجنة مع نبي الله إبراهيم، والحديث في البخاري. طيب والأب والأم بيجعلهم ميزان في ثقلا في ميزانهما يوم القيامة. طب وبعد كده لما يسترجع ويقول دعاء المصيبة ربنا يكلف عليه أكتر مما فقده. ولد بسبب هذه الليلة المباركة لأم سليم وما فعلته ورضاها عن الله عز وجل، ولد ولد سماه رسول الله عبد الله، ثم عبد الله هذا تزوج فأنجب 9 كلهم حافظوا القرآن وجهدوا في سبيل الله. شوف ربنا رحم الكل، الميت دخلوا الجنة، والأم ثقل ميزانها، والأب والأم أبدلهما 9 كلهم جهدوا في سبيل الله عز وجل، وكلهم قرأوا القرآن. شفت رحمة الله؟ يبقى مين أرحم، أم سليم بولدها ولا ربنا بالجميع؟ ربنا بالجميع. عندك مثل تاني، لسه عندنا أمثلة كتيرة جدا، بس هنشوفها بعد ما نشوف بعض أمثلة رحمة المخلوقات التي وضعها الله عز وجل في قلوبها لأبنائها الصغار وأجنتها. يعني يا ريت أستاذ ياسر كده تعرض لنا ما عندك من الخير معانا. شوفوا الأسود والنمور وشدتها وقوتها. شوفوا مستمتعة قد إيه برضاعة أولادها ليها. نمرة، نمرة، شوفوا قد إيه وشدتها، شوفوا قد إيه مستمتعة، مستمتعة جدا، شوفوا قد إيه مبسوطة، شوفوا سبحان الله. ده احنا بنجيب أقصى يعني الحاجات المفترسة. عندنا بقى الأسود بقى، يعني إناث الأسود، شوفوها ازاي في قمة المتعة وهي بترضع أولادها، قمة الاستمتاع، مستلقية على ظهرها. شوفوا سبحان الله العظيم ازاي. وعلى فكرة ده دول أمهات وخالات، يعني دول كمان مش الأمهات الحقيقيات فقط، ده أم وأختها بيشتركوا مع بعض في إرضاع القطيع كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله سبحان الله نعم. ما لنا رب سوى، فعلا كل الحنان من الله عز وجل، كل الرحمة من الله عز وجل. ربنا رب. دول طبعا بعد ما كانوا شبعوا مبسوطين جدا. علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. تعالوا نشوف بقى الزرافات ولاحظوا معايا المنظر الظريف الطريف اللي هيجي. احنا معانا بعد كده الزرافات ان شاء الله لما تجهز ازازه لنا. ادي الزرافات، شوفوا المنظر الطريف بقى، ان الطائر لما شاف حنيه الام على ابنها اللي بيرضع، في طائر كده دلوقتي موجود، ايوه عمال يرضع ورا اخر. شوفوا رحمه الام عملت ايه في الطيور، اغرتها انها تروح وكل ده من رحمه ربنا. تخيلوا يعني، وادي الزرافات الصغيره موجوده وحواليها الامهات والخالات عمالين بيرعوها. سبحان الله العظيم. هقول لكم على حاجه بقى مهمه جدا، ان الطفل وقت المصيبه ربنا سبحانه وتعالى بيرحم ابويه رحمه شديده به. الرحمه الشديده اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها في قلب الاب والام، شوف ربنا بيأجر الاب على حزنه على ولده، وربنا سبحانه وتعالى حتى لو بكى الاب او الام على مصيبه احلت بولدهما، ربنا سبحانه وتعالى بيرحمه بيها. بكى رسول الله لموت احد احفاده، الولد بيموت، فبكى النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وانت يا رسول الله حتى انت تبكي لموت طفل او لهذه الامور؟ قال: انها رحمه يدعها الله في قلب من يشاء من عباده. يعني حتى رحمه الاب والام على ولدهما برضو ربنا اللي اداه، حتى البكاء حزنا على الطفل ربنا برضو اللي اعطاه اياه سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا نشوف مخلوق الحياه وقع في مأزق، والام قد ايه عانت علشان تطلعه. بس بعد هذا الاتصال، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ابني؟ الحمد لله، اهلا وسهلا، منور قناه الرحمه. الله يحفظك يا حاج منى، الله يكرمك. ايه، ربنا يبارك لك في هذا البرنامج الجميل. الله يستر حضرتك، يزيدك ويفتح عليك، امين، يجعلك دائما من الاتقياء الاغنياء الاخفياء. امين امين امين. خد دعوه بقى من امك. الله يكرم حضرتك يا حاج منى، ربنا يبارك فيك يا ابني في الدنيا وفي الاخره. الله يسترك الدنيا والاخره، وربنا يزيدك علم ويفتح عليك. الله يكرم حضرتك، وسبحانك يا رب العالمين. ويعني انت بتتكلم عن الرحمه، الواحد بكى بكاء شديد، يعني سبحان الله، الواحد فعلا رحمه ربنا سبحانه وتعالى. الواحد لما بيقعد يفكر، اقول خالق النار سمى نفسه ارحم الراحمين، لما بتورينا دلوقتي المناظر ان قد ايه رحمه الحيوان بطفلها، فتذكرت ان سبحانك يا رب العالمين، قطه دخلت اسطبل خيل، كانت والدة في الاسطبل ودخلت النار، جابت ولادها وطلعتهم، وبعد ذلك هي كلها اتحرقت. فشوف بقى رحمة ربنا برضو هذا الحيوان. لو كان معايا فيديو كنت صورته لك يا شيخنا. سبحان الله، ربنا يكرم حضرتك. احنا والله يعني احنا سعداء بمكالمة حضرتك. حضرتك بتتابع البرنامج؟ اه طبعا، ده لؤلؤ فعلا ومرجان فعلا، وربنا يا رب يجعله في الجنان. الله يكرم حضرتك ويجزيك خير الجزاء. الله يكرم حضرتك يا حاج، بشوف حضرتك بخير ان شاء الله. الله يكرم حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحاجه منى، طبعا الحاجه منى صراحه عالم من اعلام الدعوه في مصر، وعمل يعني اعمال خير وبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا سبحانه وتعالى يجري على يديها الخير يا رب. ومعانا الاخ عادل، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. او انتم طيبين. والله انا كان في مشكله عندي، ان انا كان والدتي الله يرحمها، يعني انا كنت يعني مزعلها شويه. طبعا جيت الاخر والحمد لله يعني صالحتها وارتحت نفسيا، حتى لدرجه ان بعد ما توفت على طول ربنا اكرمني بزياره الرسول العظيم. ف يعني من رحمه ربنا، عايزين اهم المميزات بتاعت رحمه ربنا على الام دي حقيقة. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وجزاك الله خيرا يعني على برك بأمك. ومن هذا المكان يعني كلنا يا جماعة، كلنا يعني فعلا نستسمح أمهاتنا، ويعني نسألها الدعاء. ويعني أنا والله وأنا كمان منهم، يعني أنا كمان دلوقتي على الهواء بستسمح أمي، أسأل الله سبحانه وتعالى أنها يعني تسامحني على أي إساءة، وتدعي لي وتدعي لأولادي ولكل يعني اللي بحبه. اهلا وسهلا معنا اتصال من العراق ام اديان. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا يا شيخ. انا توفي زوجي قبل كذا 6 أشهر. نعم يا فندم. توفي زوجي قبل 3 أشهر وهو الوحيد لامه. رحمه الله. ويعني اريدك ان تشرح لها يعني صدمه، يعني شلون نقول متاذيه على ولدها. اسمعي بقيه الحلقه وانت ان شاء الله باذن الله هتتبسطي ان شاء الله. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. معانا استاذ ايمن. السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. والنبي يا شيخ ادعي لي يا شيخ. قول لا اله الا الله، ربنا يغفر لنا لك ويتوب علينا وعليك ويرحمنا واياك يا رب. اللهم امين. احنا هنا في البحيره والله صراحه كده نتمنى من حضرتك ان نشوفك كل يوم في الحلقه وكل يوم في حلقات. الله يكرمك. جزاك الله خير. انا كان لي سؤال مع حضرتك بس يعني بعد اذنك. اتفضل. انا شفت رؤيه يعني اللهم صل على النبي. انا لا افسر الرؤى عشان بس نبقى واضحين، عشان احنا انا لا افسر الرؤى عشان برضو ايه يعني وقت البرنامج ومعلش ربنا يبارك فيه. احنا نتكلم عن يعني احنا بنتكلم لسه عن رحمه الام بولدها في الدنيا. عارفين يا اخواني من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه بيرحمك اكتر من امك ايه؟ انه خلى تربيتها ليك تعدل الجهاد. لما اسماء بنت يزيد جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان الرجال يجاهدون وينفقون ويفعلون ويفعلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيسمع لها، فهي قالت له ماذا نعمل ايه علشان نحصل الرجال؟ قال ان رعايه احداكن لبيتها وولدها وحسن تبعل احداكن لزوجها الى اخر الحديث. شوف بس ذكر فيها ايه، رعايه البيت والاولاد والزوج تعدل ما ذكرتي اي من الجهاد، تعدل ما ذكرتي اي من الجهاد. ربنا سبحانه وتعالى جعل ابوك وامك كل لقمه يحطها لك في فمك صدقه، كل ثياب تلبسها كانهم بيستروا ايتام ومساكين. سبحان الله العظيم، ربنا جعل الدرهم اللي ابوك وامك بينفقوه عليك احسن من الدرهم اللي بينفق في سبيل الله وفي الرقاب وعلى الايتام. قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم انفقته في سبيل الله، ودرهم انفقته في رقبه، ودرهم انفقته في على مسكين، ودرهم انفقته على اهلك خيرها الذي انفقته على اهلك، خيرها الذي انفقته على اهلك. عندنا امثله عظيمه جدا بس هنشوفها بعد ما نشوف الامهات ازاي لما بيقع ابنها في مأزق. يعني أنا كنت في مرة من المرات يعني في أحد المستشفيات وشفت أم بترحم ولدها. لو تشوفوا قد إيه الألام اللي بتتكبدها هذه الأم، وقد إيه سهرانة، وقد إيه هي كمان مرضت بسبب حزنها على ابنها. هحكي لكم بس بعد ما نشوف هذا المأزق الذي وقع فيه أحد الفيل الصغار، ونشوف قد إيه رحمة الأم لولدها. تعالوا نشوف. دول الفيلة يعني بياخدوا حمام طين، هم بيحبوا الطين ده صغير، الخرطوم بتاعه مش طايل البركة اللي نشفت. هيجي واحد من وراه، أيوة ده هيوقعه، وقع في البركة من غير ما يشعر. شوفوا بقى الفزع والهلع اللي أصاب الكل بالذات الأم. شوفوا رايحين جايين مش عارفين يعملوا ايه، جري كله. شوفوا الأم بقى ازاي هتجلس على ركبتيها، تنزل على ركبها ما نفعش. بصوا بقى هتعمل ايه، ادي أم كأنها انسان بالظبط. شوفوا ازاي اهي، ايوة على ركبها. شوفوا تركع على الأرض عشان تنقذ ابنها، طب بإيديها برضو مش نافع، هتنزل البركة وهتحفر له حفرة عشان تطلعه، والكل بيساعدها. عارفين قد ايه ألمها علشان ابنها، كله نزل البركة كده خلاص. اشوفوا الطفل دلوقتي بيموت تقريبا، بيحفروا له علشان يطلعوه من تحت. وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب. وده البقر عايز يشرب، فخافوا لحسن ينشف البركة فطردوهم. شوفوا فريق قسموا نفسهم، فريق الفيلة بتطرد البقر بعيدا، وهذا كله نزل اهو عشان يطلعوا الطفل. شوفوا الرحمة، شوفوا الألفة والمودة والحب. هذه طلع أخيرا، يا ريت نركز عليه. شوفوا طلع أخيرا كل فرحان له كل بيهني. شوفوا هو طبعا يعني ما شاء الله يعني فرحان ومبسوط وبيجري والكل سبحان الله العظيم. شوفوا قد ايه سعيد. فالام بيظهر حبها وحنانها على طفلها لما بيقع في مأزق. عشان كده ممكن الام تلاقيها زعلانه من ابنها او كده, ولما تعرف انه مريض فورا فورا تسامح وتعفو وتبكي وهكذا. لكن كل ده برضو من رحمه ربنا, وبرضو رحمه ربنا اوسع منه سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا نشوف امهات ذكرها التاريخ احسن امهات في الدنيا, بس شوفوا قد ايه برضو رحمه ربنا اوسع. هقول لكم على حاجه, ممكن رحمه الام تضر الولد. ازاي؟ خايفه عليه مثلا, خايفه عليه, فممكن من خوفها عليه يعني تجهر بما يضر, تجهر بما يضر. يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تخبي وما تقدرش تداريه, زي من زي ام موسى. ام موسى عليها السلام انجبت اعظم طفل في التاريخ في وقته, نبي الله موسى. احتضنته وارضعته, خافت عليه وضعته في التابوت. طيب لما جم قوم فرعون قال تعالى وان كادت لتبدي به. طب مين بقى اللي رحمها عشان ما ترتكبش هذا الفعل ورحم الجنين او الطفل اللي لو عرفوا ان هو موجود وانه ابنها هيقتلوه فورا؟ مين اللي رحمها وما خلاهاش تتكلم وما خلاهاش تبدي به وما خلاهاش الطفل يقتل بسبب امه؟ ربنا ارحم الراحمين, رحمها ورحمها. وان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ادي مثل ممكن الام تضر ابنها. ممكن. طيب مين تاني؟ ام سيده مريم. سيده مريم في ارحم من كده؟ فيش ارحم من كده. ده القصه من اولها. ام مريم عليها السلام قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني, فتقبل مني. طيب كلها رحمه على جنينها. طب لما ولدتها بقى بنت ايه اللي حصل؟ فرحت ولا زعلت؟ زعلت. شوف ربنا ارحم بالجنين اللي ولدته منها هي شخصيا. وربنا بارك على هذه البنت العظيمه السيده مريم وجعلها خير نساء العالمين. طب وبعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى بشرها بعيسى, لما جبريل بشرها بعيسى ايه اللي حصل؟ فرحت ولا زعلت؟ زعلت. زالت ليه؟ لأن الناس هيبصوا لها على إيه؟ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. جبريل رد عليها, هي لو ترك الأمر لها قد ترفض, لو ترك الأمر لها قد تحزن وتتألم وقد تتحرج من هذه الطريقة في الولادة التي تجلب لها الاتهام. لكن ربنا أرحم بيها وأرحم بولدها منهما. قال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ورحمة منا, رحم الله مريم بأن صبرها وأكرمها, ورحم عيسى عليه السلام أن ننزل رحمة في قلب أمه وجعل على الكل رحمة. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. شوفوا أدي أشهر أمهات في التاريخ, أشهر أمهات في التاريخ. أم حارثة ربنا سبحانه وتعالى أرحم بولدها منها. ليه؟ إنها لما قتل ولدها شهيدا حزنت وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك لترين ما أفعل. كان أبر الناس بيها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحمة ربنا بقى بيها وبابنها. أما ابنها ربنا جعله في الفردوس الأعلى, وأما هي بشرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان, مش جنة واحدة, ده جنات كثيرة, إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. شوف رحمة ربنا بيعوضها. علشان كده لما الطفل بيموت, شوف بقى ساعة الموت, لما الطفل بيموت إيه اللي بيحصل؟ حزن شديد جدا من أمه وأبيه. طيب إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ ربنا سبحانه وتعالى إذا حمد العبد ربه يبني له بيتا في الجنة, يرحم الجميع, يرحم الجميع. يقول الله تعالى أقبضتم ولد عبدي. أنا بكلم كل أم أصيبت في ولدها, وبالذات أختنا اللي اتصلت, كل أم أصيبت في ولدها. أنت متصورة هو فين؟ هو راح والعياذ بالله تعالى راح سجن من سجون الظلمة، ولا راح يعني في مستشفى بيقطعوا أوصاله، ولا راح، لا ده راح عند أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. زي ما بنقول واحد كان ساعة الموت ولدوده يضحك، بيقوله بتضحك ليه؟ قال أين يذهب بي الآن؟ لما أنا موت أروح فين؟ قالوا عند الله. قال ولماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه؟ سبحان الله العظيم. لذلك تدعي له وتعملي له صدقات جارية معايا وتستغفري له الأم دعاء. لذلك دي بقى برضو من رحمة الأم، من رحمة الله التي جعلها بالولد. يعني إيه؟ أنت بتشوف رحمة أمك لك، آه طب والله العظيم ربنا بيخلي أمك ترحمك أكتر وبيحنن قلبها عليك أكتر. إزاي؟ شوف بيحببها فيك وبيحبب أبوك فيك. إزاي؟ قال النبي عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لما الأب والأم يشوفوا الابن صالح وإنه حامل لكتاب الله يحبوه ولا يحبوه، شوف ربنا هو اللي بيحط الرحمة والحب والحنان في قلوبهم عليك أكتر من اللي موجود أساسا. طلع ده خد بقى دي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم إزاي يرحموك، بيعلمهم إزاي يرحموك. رعايتهم ليك جعلها فرض: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسؤولة عن رعيتها، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. طب واللي بعد كده؟ دعاء الولد لوالده. ربنا جعل دعاء الأب والأم للولد مقبول، وده يعلمنا إيه؟ ربنا بيعلم الأب والأم لو أنتوا عايزين تخرجوا أولادكم من مشاكلهم ادعوا لهم، ارحموهم، حبوهم، حنوا عليهم، وخلى رضاك من رضاه الأب والأم. شوف ربنا بيرضي الأب والأم عن الولد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين وسخطاه في سخطهما. طيب سكرات الموت وتعب الموت، الأب والأم يرحموا الولد ولا ربنا؟ طب الأب والأم يقدروا يأخروا الولد ساعة عن عمره؟ طب دقيقة؟ طب ثانية؟ لا ما يقدروش. طب ايه رأيك لو اي اب وام قالوا له انت هتموت دلوقتي، نموتك ولا نموت ابنك الاول؟ ها صدقوني كتير هيتراجعوا. الموت برضو موت، يعني بدليل ان وقت الموت في ناس بتجري وتسيب اولادها من شدة الخوف، مش كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى بيرحم الانسان في حياته وعند مماته. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. ربنا بياخد روحك عشان يدخلك الجنة وعشان يرحمك ويغفر لك ويتوب عليك. أمك ما تقدرش تعمل لك الكلام ده. من الطرائف إن واحدة كانت بتحب ابنها جدا، فدايما كانت تقول له يجعل يومي قبل يومك، بتدعي له تقول له يا رب أموت قبل ما أنت تموت. فالابن كل شوية يسمع منها يجعل يومي قبل يومك، يا حبيبي أنا ما أطيق أشوف. طيب المهم الولد في يوم من الأيام حاول يدعبها، حاول يعمل معها كده إيه، يمزح معها. خلاها دخلت نامت، وهو كان بينام فوق في الدور الفوقاني، خلاها دخلت نامت، لبس لها هدوم غريبة معايا وكده، وجي في الضلمة وجي دخل عليها في الأوضة صحاها، هي شايفة مخلوق غريب. مين؟ قال لها أنا ملك الموت. قال لها أنا ملك الموت، عايز إيه؟ قال لها أنا جاي أقبض روح واحد هنا. قالت له في واحد فوق، كنت تبغى اطلع له. قالت له في واحد فوق إذا عايز، في واحد فوق بتدله على. راح قال لها طبعا القناع وكده، قال لها أنا فطبعا يخاني في ساعة الموت جد يعني معايا. فالأم ممكن يعني هتقول لك هو يموت الأول أنا استغفر له وأعمل له أعمال صالحة وإلى آخره، لكن أنا لو مت أنا عايز حد يستغفر لي ويتوب علي. الحقيقة يوم القيامة بقى الرحمة، يوم القيامة إلا رحمة الأمهات بالأولاد هتكون موجودة يوم القيامة برضو. شوف قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل الناس هتنشغل عن كل الناس حتى الأب والأم، ويبقى لك الله. أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى وجل جلال رحمة الله. تعالوا على الحقيقة احنا كان عندنا النهاردة عدة لقطات رائعة في رحمة الخلق، ولكن يعني ان شاء الله بإذن الله هنتابعها. انا هسألكم سؤال، لو ان اي واحد فينا سأل نفسه لو ان امري كله بيدي ابويا او امي يعملوا فيا ايه؟ امر كله يعني اغتني ابويا وامي يقولوا ايه، انجح ابويا وامي يقولوا ايه، لو ان القرار قرارهم والرأي رأيهم، لو قال اشفى انا عيان ابويا وامي اللي قرروا مصيري، ها ايه اللي ممكن يقولوا؟ إيه انت شخصيا احساسك ايه لو انت مريض؟ تختار مين يقرر ايه اللي هيحصل لك؟ لو انت فقير تختار مين يقول انت ايه الرزق اللي هيجي لك؟ لو انت متضايق تختار مين يقرر يعمل معك ايه في الـ في الـ في الـ في الـ في الضيق اللي انت فيه ده؟ تختار مين؟ ها دور كده في اللي حواليك، تختار صاحبك، اعز اصدقائك، اخوك، تختار زوجتك، تختار ابوك، تختار امك. ربنا أرحم من كل دول، ربنا أرحم من كل دول. عشان كده كان حماد بن سلمة بيقول لا يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي. أنا ما اتبسطش أبدا أن أموري ومصيري يقرره أبي وأمي يوم القيامة. إن الله أرحم بي من والدي. لا يسرني أن أمري يوم القيامة يكون إلى والدي. إن الله أرحم بي من والدي سبحانه وتعالى وجل جلاله. إخواني ربنا ربنا أنت هتشوف رحمة أعظم رحمة الله، هتدوق طعم عفو أعظم من عفو الله سبحان الله العظيم. لا يمكن. شوف الرجل بيقول فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. الله عز وجل أحن وأرحم وأكرم على الولد من أمه. لذلك ما تخليش حد وكيلك غير ربنا، ما تخليش حد كفيلك غير ربنا، ما تخليش حد تسأله إلا الله. صدقني والله العظيم حتى الوالدين، حتى الوالدين دول بشر زيهم زيك، مساكين زيهم زيك، ممكن يرضوا شوية ويغضبوا شوية، وممكن يعطوا شوية ويمنعوا شوية، وممكن تلاقيهم أسوياء يعني في هدوء وفي استقرار، وممكن تلاقيهم متنرفزين وغضبانين، ممكن ما تعرفش ليه، هو ظروفهم مساكين برضو بشر. لكن ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بيتبدلش، ربنا لا يخلف وعده ولا ينقض عهده سبحانه وتعالى. بعض الأمهات والأباء ممكن يتفق معك على حاجة ويغير، لكن ربنا إيه ده؟ من صفات الرحمن أظن أنها تكون في صفة الحب. وجايين معانا بفضل الله عز وجل جايين معانا حاجات جميلة، انتظرونا بالحب التقينا بكم وبالشوق ننتظركم لنتعرف معا على ربنا، نحبه ونشتاق إليه في اللؤلؤ والمرجان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها.